العين تقدم. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. يحكى أن قلبا حنى وحكى قصصا ثم تغنى. وروى عنا أن أسياد الدنيا ما هن. كل يوم قصة للدكتور علي بن حمزة العمري. قصة فريسة الكلاب. في كل عام أزور في مكة المكرمة مجموعة من الناس، حقيقة أفرح بالجلوس معهم كثيرا لسببين. السبب الأول قدسية المكان، والسبب الآخر هو عظمة الفكرة. أما قدسية المكان فهي مكة المكرمة، يأتون هؤلاء الزوار من خارج المملكة من الكويت، وجمال الفكرة وروعة الفكرة أن هؤلاء الذين يحضرون هم من مدمني المخدرات، يحضرون مع جمعية عالمية مشهورة هي جمعية بشائر الخير لعلاج المدمنين. وهذه الجمعية مشتهرة في الكويت، تعالج المدمنين المخدرات عافانا الله وإياكم. ويمكن لأي إنسان لا قدر الله عرف عن إنسان آخر أنه دخل في هذا الطريق أو يريد العلاج، فيمكن أن يتواصل معهم. وهم حقيقة مهتمون جدا بالعلاج بطريقة جديدة لم يعرفها العالم كله. هذه الطريقة هي أنهم يعالجون بالإيمان، ثم العلاج الآخر وهو العلاج بالعقاقير والأدوات المختلفة. إحدى المؤتمرات التي كانت في أوروبا جاءت جمعية بشائر الخير ممثلة في رئيسها الشيخ عبد الحميد البلالي، فوجدوا أن نسبة العلاج عند المدمنين في الكويت 70%، يعني بهذه الطريقة التي يعالج بها هؤلاء في هذه الجمعية، العلاج بالإيمان. لذلك شعارهم بالإيمان نقضي على الإدمان. فيأخذونهم في جولة إيمانية ويخاطبونهم من نفس الشباب التائب، يعني الشباب اللي كانوا غارقين في المخدرات ثم تابوا فرجعوا، فهؤلاء يبدأوا يخاطبوهم، وعندهم يعني أساليب مختلفة، ومن ضمنها طبعا رحلات عمرة وغير ذلك، وعندهم أنشطة مشهورة. فاستغرب الغرب إلى أن أعلى نسبة للعلاج في بلاد الغرب 20%، يعني الذي يريد أن يعالج بالعقاقير وبالوسائل الصحية النفسية وكذا لا يتجاوز العلاج 20%. هؤلاء ما شاء الله يعالجون ويتصل نسبة العلاج إلى 70%، وتاب على أيديهم 1000 رجل إلى الآن وامرأة، فهذه نسبة عالية جدا في سنوات محدودة. من ضمن القصص التي مرت على أصحاب هذه الجمعية، طبعا قصص كثيرة يعني تمر عليهم، وألفوا في ذلك كتابا بيد رئيسها الشيخ عبد الحميد بلالي، جمع تحت مسمى كنت معهم قبل الموت. يعني الشباب اللي كان يجالسهم رئيس الجمعية ويتحدث معهم في سن الشباب، لكنهم لم يستمعوا إلى نصائحه ولا إلى توجيهاته بعد أن وعدوه بالعودة والإكمال التوبة، فغرقوا مرة أخرى إلى أن انتهت حياتهم شر يعني خاتمة والعياذ بالله. من ضمن هذه القصص شاب من الشباب في 20 سنة تقريبا، مر عليه رئيس الجمعية، وكان هذا الشاب في مستشفى الطب النفسي، فسأله يعني رئيس الجمعية يعني إيش اللي دخلك المستشفى؟ قال له الشاب هذا مدمن بالهروين. فتألم يعني رئيس الجمعية الشيخ عبد الحميد، وقال بدأت يعني أنصحه وأوجهه وأن يبتعد هذا الطريق، وقلت له لا بد أن تعرف أن هذا الطريق نهايته 3 معروفة، يعني اللي يستمر في هذا الطريق له 3 نهايات أصبحت قانون ثابت، يا السجن يا الموت يا البقاء في المستشفى. هذا الشاب هز رأسه ووعد أنه إن شاء الله يعني يقلع عن هذا الأمر، وخرج يعني من المستشفى بعد أن تماثل للشفاء، وكان الشيخ ينصح ويوجه هذا الإنسان. بعد فترة فتح هذا الشاب ديوانية لأصحابه من الشباب، وبدأوا يعني يعودوا إلى نفس هذه الحالات من تعاطي شيء من الحشيش وشيء من المخدرات مع الاستمرار بالتدخين والنظر في بعض اللقطات التلفزيونية السيئة، بدأوا يدخلون في هذا العالم. فترة بسيطة جدا بعد خروجه من المستشفى، في صباح يوم من الأيام يقول الشيخ عبد الحميد: كنت أتصفح الجرائد وإذ بي أقرأ خبر نزل علي كالصاعقة. الخبر يقول: جنود أمريكان يعثرون على جثة نهشتها الكلاب في بر الدوحة. لما فحصوا هذه الجثة تبين في التقارير أن هذا الشاب كان مع مجموعة من أصحابه، بينما هم يعني في التعاطي والسكر وكذا تأثر بجرعة زائدة فسقط على الأرض، وأصحابه ما يقدر يساعدوا فتركوا. فمع استمرار الفترة التي هو فيها في الليل مات بهذه الجرعة الزائدة، فلاحظوه ميت خلاص ما عاد يتحرك. ماذا يفعلون به؟ أخذوه وألقوه في مكان بعيد ليبعدوا الشبهة عنهم. سبحان الله، هكذا هم أصحاب السوء دائما، خاصة المدمنين لا وفاء لهم ولا أخوة ولا صداقة بينهم، لا تجمعهم إلا المصلحة. فإذا غابت المصلحة عنهم كشر كل واحد منهم أنيابه للآخر وألقاه جثة هامدة. وسبحان الله، هكذا هي نهاية المصرين على درب المخدرات. فيا ترى بأي وجه سيقابل هذا الإنسان ربه يوم القيامة وهو الذي أعطاه الصحة والعافية والعقل المسدد؟ وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون. مع تحيات شركة العين العالمية للإنتاج والتوزيع، زوروا موقعنا على الإنترنت www.العين.com. ما دمنا نعمل لله ونحيط العاصي والله، كن بالله ما دمت في ملكوت الله، في ملكوت